قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضحية وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، لحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. ولا تجب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر. وروي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة، نص عليه. وتجب بالنذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وبقوله: هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي. وبه قال الشافعي، وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نشرع في مسائل الأضحية، سألني أكثر من واحد من الإخوة عن المحاضرة التي ألقيتها قبل أسبوع في مسجد البلوي بعنوان حقوق المرأة في الإسلام، يعني ما ظهر الشريط بعد. أقول أن الشريط حصل فيه خلل ونحن نصلحه، ثم تنشر إن شاء الله عبر تسجيلات ابن رجب بإذن الله تعالى. نعود إلى الموضوع الأضحية. الأضحية هي قربان شرع في حق المسلم المستطيع في يوم النحر. والمصنف رحمه الله ذكر الخلافة في المسألة، بأنه بين أن يكون سنة مؤكدة وبين أن يكون واجبا على ذوي اليسار، ولعلي أميل إلى القول الثاني الذي نقله عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وهو الوجوب مع القدرة، لأن ما نقله عن أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان لا يثبت من حيث السند، ولأن هذا اليوم أفضل ما يقدم فيه العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالذكر، والسج هو ماذا؟ هو إراقة دم الهدي والأضاحي. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما ثبت في المسند بسند صحيح عما لم يضح من أمته، لعل هذا محمول على من لم يستطع ماذا؟ أن يضحي. أما من استطاع أن يضحي فعليه أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم ويختار الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يعني أسمرين وأقرنين لم تكسر قرونهما. وأيضا يفهم من هذا كله أنهما كبيران وسمينان، فينبغي للمسلم أن يختار الأفضل كما سيأتي بيانه. وثمة عيوب ترد بها الأضحية، والهدي سوف يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإذا عينها المسلم وجبت في حقه بكل حال، وكذلك لو نذرها، لو نذر الأضحية نذرا وجبت في حقه لأنها طاعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. و ينبغي المسلم ألا يفرط فيها، وأن لا يتهاون بها ليوسع على أولاده وعلى إخوانه الذين لا يستطيعون الأضحية. نعم. والأفضل الإبل فالبقر فالغنم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، لقول أبي أيوب: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر السابق: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، لقول أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. وفي حديث عقبة بن عامر: فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به. متفق عليه. هنا يبين الأفضل ذبحه أو نحره، فأفضلها الإبل وتجزئ عن سبعة أبيات، يعني تجزئ عن سبعة أسر. فلو أن رجلا وأهل بيته أو سبعة رجال يعولون بيوتا مختلفة، فإن من ذبح أو من نحر جملا بلغ 5 سنين أو ناقة بلغت 5 سنين فإن ذلك يجزئهم هؤلاء السبعة، قياسا على الهدي أيضا. ويليه البقر وهو ما بلغ 2 سنين المسنة، ويليه الضأن والماعز، الضأن ما بلغ 6 أشهر والماعز ما بلغ 1 سنة حولا كاملا. واستدلال الفقهاء رحمهم الله بتفضيل الإبل على غيرها استدلال لطيف جدا بحديث: من اغتسل يوم الجمعة أو من الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، وتكملة الحديث: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام جلست الملائكة تستمع الذكر. وهذا الحديث فيه الحث على التبكير على لأداء صلاة الجمعة. ثم أيضا فيه الإشارة إلى فضل الإبل على غيرها، ثم البقر ثم الغنم. ولا تصح الأضحية والهدي إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام إذا أطلقت تخص الإبل والبقر والغنم، وهي التي فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بشروط معينة، ولا يصح من غيرها أبدا. وما صدر من فتاوى ضالة من بعض المفتين الذين تجرأوا على أعظم من هذا فقالوا يضحى بديك، واستدل بحديث موضوع مختلق أن بلالا ضحى بديك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح أبدا، بل هو كذب ولا يثبت بحال. فلا ينبغي المسلمين أن يتصيدوا فتاوى الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون عبر بعض القنوات أو بعض الصحف، وإنما أرجع إلى النص للسنة، الكتاب إلى السنة، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فهم السلف الصالح، فهذا هو المعول عليه. والحق أن الكبشة أو سبع البدنة أو سبع البقرة يجزئ الرجل وأهل بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، ويذبح آخر ويقول إنه من لم يضحي من أمة محمد. وأما ما يفعله بعض الناس من أن كل ولد وكل بنت يضحي عنه، أخشى أن يدخل في باب الإسراف والمباهاة، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت الواحد إذا كانت نفقتهم واحدة ومصرفهم واحد تجزئ عنهم أضحية واحدة. وقد سمعتم ما نقله عن أبي أيوب من النهي عن المبالغة في ذلك، وأن الأمر قد أصبح قد دخل فيه شيء من المباهاة والمفاخرة. نعم. قال: ومن المعز ما له سنة لحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع مرفوعا: إن الجذع توفي ما توفي منه الثنية، رواه أبو داود بن ماجه، وهو محمول على جذع الضأن لما تقدم. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين لما سبق. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا والخصي نعم والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه للعموم. أما إذا كان القطع دون نصف الأذن أجزأ، ونصف فقط يجزئ على المقدم، وفوقه لا يجزئ. وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع، وأما الشرم فيجزئ ولو جاوز النصف. وعن أبي رافع قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين موجوعين خصيين، رواه أحمد. لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، لحديث البراء بن عازب مرفوعة: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة، وفي لفظ: والعجفاء التي لا تنقي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه 4 الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجفاء. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء. لا، صمعاء، أظنها صمعاء، ليست عصماء، صمعاء. ولا صمعاء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء. ولا خصي مجبوب وهو من قطع ذكره وأنثياه، نص عليه. ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، لحديث علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن. قال ابن المسيب: العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. هذه زيادة أوصاف في الأضحية وبيان المحترزات مما لا يجوز التضحية به، وكله أيضا ينطبق على الهدي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين أملحين، فينبغي التأسي به صلى الله عليه وسلم في اختيار الأفضل، ولا يضحى بما، ويجزئ أيضا من القرناء التي لا الجماء التي لا قرن لها، وكذلك التي قطع ذيل البتراء التي قطع ذيلها خلقة، فإن ذلك كله لا يجزي، فإن ذلك كله يجزي، يعني الجماء خلقة والبتراء خلقة ومقطوعة الأذن أو القرن خلقة، كلها مجزئة إن شاء الله تعالى، ولا تجزئ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة العرجاء البين عرجها، وهي التي انقطعت عن مثيلاتها من الغنم فأصبحت لا تستطيع، الذي بلغ ضلعها أو ضلعها إلى درجة أنها لا تستطيع أن تماشي سائر الغنم، وكذا العجفاء التي لا مخ في عظامها يعني الهزيلة، وكذا المريضة التي أصيبت بمرض أثر على يعني جسمها وفيه خطر على من أكلها أيضا، ومثلها كذلك يعني العظباء التي قطع أذنها أو قرنها أكثر من النصف، من أذنها وقرنها أكثر من النصف، وبعض العلماء يقول حتى ولو كان أكثر من النصف أقل من النصف، والأولى بالمسلم أن يختار الأفضل والأكمل، ولا تجزئ أيضا من قطع ذيلها أو أذنها قصدا من آخره، كذلك قرنها، ومثلها العوراء البين عورها سواء انخسفت عينها أو برزت، ومن باب أولى لا تصح العمياء، وكل ما ظهر بها عيب يرد به البيع، هذا هو الأفضل أن المسلم يختار الأكمل في يعني ما أراد أن يضحي به، لأن المقصود قربة إلى الله عز وجل، والمسلم ينبغي أن يختار لقربه ما كان أفضل وأكمل. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.